وعلى رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، ما زلنا مع النواسخ، انتهينا في الدرس الماضي من كان وأخواتها، وإن شاء الله تعالى نشرع اليوم في فصل فيما ولا ولاتا وإن المشبهات بليس. قبل أن نبدأ هذا الدرس، هل هناك سؤال حول الدرس الماضي؟ طيب، درس الماضي ربما بعضكم أشكل عليه، إذا تقدمت ما النافية، واضح عند قول الناظم كذاك سبق خبر ما النافية، قلنا هذه ما النافية إذا دخلت على الأفعال كم لها حالات؟ حالتان، إما أن تكون هذه ما النافية شرط في العمل. إيش معنى شرط في العمل؟ بمعنى أن هذا الفعل لا يعمل إلا أن يسبقه ما، وقلنا هذه أربع أفعال كما سبق معنا لشبه نفي أو لنفي متبعة، واضح. الثانية ما ليس شرطا، ما يعني ليس شرطا في عمله دخول ما النافية، وهو سبعة أفعال كان، ظل، بات، أضحى، أصبح، أمسى، واضح هذا. وفي الأولى والثانية حصل فيه الخلاف في تقدم الخبر، واضح. ذلك قال كذاك سبق خبر من نافية فجئ بها متلوة لا تالية، وقلنا هذا ما رجعه هو الأرجح، قال، واضح. هل هناك سؤال آخر؟ طيب، وإن شاء الله إذا أين في أي صفحة؟ وكل نعم ومن عسب خبر ليس تنوين دليل على تمام الجمله بمعنى هو لا يضاف الى ليس مع انه خبر ليس ومن عسب خبر ليس اصطفي قد تكون هنا الاضافه غير محضه لكن يتأكد في إعراب الألفية، ننظر في إعراب الألفية، من عنده ابن عقيل ينظر في الحاشية في إعراب الألفية، ينظر في هذا. طيب، إن شاء الله إذا انتهينا من إذا وصلنا إلى لا النافية للجنس يكون هناك اختبار، إن شاء الله إذا وصلنا إلى لا النافية للجنس يكون اختبار بما سبق كاملا إن شاء الله. قال رحمه الله تعالى: فصل فيما ولا ولا تاء وإن المشبهات بليس. قال: إعمال ليس أعملت ما دون إن مع بقى النفي وترتيب زك وسبق حرف جر أو ظرف كما بأنت معنيا أجاز العلماء. تقدم في باب كان وأخواتها أن نواسخ الابتداء تنقسم إلى أفعال وحروف، وسبق الكلام على كان وهي أفعال، وذكر المصنف في هذا الفصل الحروف الأربعة العاملة عمل كان. إذن لماذا فصلها؟ لأن تلك أفعال وهذه حروف، تلك لها معاني عدة، هذه لها معنى واحد وهو النفي، نعم، مشبهة بليس. قال: عمل كان، وإنما قدمت. لماذا قدمت على أفعال المقاربة؟ لماذا لم يذكر كان ثم يذكر أفعال المقاربة؟ أفعال مع أفعال. قال: لأنها أقوى شبها بباب كان من أفعال المقاربة، هذه أقوى شبها من أفعال المقاربة. قال: حيث أشبهت ليس في المعنى وهو النفي، والعمل وهو رفع المبتدأ ونصب الخبر، إذن شابهته في عمل وفي النفي بخلاف أفعال المقاربة، فمنها ما يدل على الرجاء وعلى الشروع وعلى المقاربة. قال: وهي أربعة، وهي الآن والأحرف الأربعة هي: ما، وهو حرف يفيد نفي المعنى عن الخبر في الزمن الحالي عند الإطلاق، وبعض العرب كالحجازيين يعملهم. إذن اتفقوا في المعنى لكنهم اختلفوا في العمل، واضح. فبعض الحجازيين يعمله وبعض آخر كبني تميم يهمله مع بقاء معناه. عندكم في الحاشية الإهمال هو الموافق للقياس لعدم اختصاصها بالأسماء. إذا ما حجة التميميين؟ عدم الاختصاص. ما حجة البصريين؟ عفوا الحجازيين لشبهها بها عند الإطلاق، وقال لأنها شابهت ليس في، لأنها شابهت ليس، إذن وما شابه الشيء أخذ حكمه. قال عندكم نعم لعدم اختصاصها بالأسماء، لكن إذا ورد الإعمال في أفصح الكلام فلا قيمة لهذا التعليل. واضح؟ قال فالذين يعملونها وهم الحجازيون يرفعون بها الاسم وينصبون الخبر نحو ما الحق منهزما، وبلغتهم جاء التنزيل قال تعالى ما هذا بشرا، وقال تعالى ما هن أمها، نعم ما هن أمهاتهم بكسر التاء، ولا تعمل عندهم إلا بأربعة شروط. قوله بكسر التاء هن ضمير منفصل مبني على الفتح في محل رفع اسم ما، وأمهات خبر ما منصوب علامة تصبيه الكسرة لأنه جمع مؤنث سالم، والهاء مضاف إليه، والميم علامة الجمع. وفي الآية نعم وفي القرآن آية ثالثة وهي فما منكم من أحد عنه حاجزين، فإن الظاهر أن حاجزين خبر ما لأنه محط الفائدة، واسمها من نعم واسمها من أحد، ويجب أن إذن ذكر لنا كم آيات، وقد مر معنا في القطر كم الآيات؟ نحن قلنا أظن نعم آيتان فيها صراحة، آيتان صريحة، والآية البقية محتملة. طيب قال والواو ساكنة فحذف الواو للتخلص من التقائها فصارت لم يكن، ثم حذفت النون تخفيفا. عفوا قال واسمها عفوا واسمها من أحد، ويجب أن يعلم أنه لا يظهر كون ما حجازية إلا إذا كان خبرها مفرد، أما إذا كان الخبر جملة فلا يظهر، فإن جاء جملة فعلية أو جار ومجرور أو زيد فيها الباء كما سيأتي فتستوي فيه اللغتان، والآيات في هذا كثيرة. واضح؟ ثم قال رحمه الله ولا تعمل هذا العمل، ولا تعمل عندهم إلا بأربعة شروط، بعضهم أوصلها إلى ستة شروط، بعضهم أوصلها إلى ستة شروط. ألا يقترن اسمها بإن الزائدة فيبعد شبهها بليس، لكون إن لا تقترن باسمها، إن لا تقترن باسم ليس إذن لا تقترن باسم ما، فإن اقترن بطل عملها نحو ما إن الحق، ما إن الحق منهزم. لماذا أهملت؟ لوجود إن، لوجود إن الزائدة. اثنين ألا ينتقض نفي خبرها بإلا، فإن انتقض بطل عملها. لماذا؟ لأنها تعمل في النفي وهنا إثبات، إذن ألا ينتقض نفي خبرها بإلا، فإن انتقض بطل عملها نحو ما دنياك إلا فانية، ما دنياك إلا فانية. ومنه قوله تعالى وما محمد إلا رسول، فإن انتقض النفي بغير نعم بغير لم يبطل عملها، نحو ما الظلم غير نعم ما الظلم غير مردود غير مرد مرد لصاحبه. ايش معنى ما الظلم غير مرد؟ ايش معنى مرد؟ الهلاك، الإرداء الهلاك بنصب غير على انها خبر ما. ثالثا الا يتقدم الخبر، فان تقدم بطل عملها نحو ما عيب ما عيب ما عيب الفقر، والاصل ما الفقر عيبا. واضح ما عيب؟ قال إلا إن كان الخبر شبه جملة وهو الظرف والجار والمجرور، فإنه يجوز مع تقدمه لأنهم يتسامحون في الظرف والجار والمجرور ما لا يتسامحون في غيره. قال مع تقدمه إعمالها وإهمالها، فإنه يجوز مع تقدمه إعمالها وإهمالها، نحو ما بالآباء فخركم، ونحو ما عندي كتابك. فعند الإعمال يكون شبه الجملة في محل نصب خبر مقدم لما، وعند الإهمال يكون في محل رفع خبر المبتدأ. رابعا ألا يتقدم معمول خبرها على اسمها، فإن تقدم بطل عملها نحو ما العاقل مصاحبني الأحمق، ما العاقل مصاحبا للأحمق، هذه الجملة على الأصل لم يحصل فيها تقديم، فتقول ما الأحمق العاقل مصاحب. أين الشاهد؟ أين المثال؟ قدم الأحمق، ما عربه؟ مفعول لمصاحب. إذن فرفعنا الخبر وهو مصاحب، قال برفع مصاحب لأنه خبر المبتدأ، فإن كان المعمول شبه جملة جاز الإعمال والإهمال مع تقدمه، نحو ما في الشر أنت راغب، راغبا ما في الشر أنت راغب، أصله ما أنت ما أنت راغبا في الشر، نعم، كما بأنت معنيا أجاز العلماء. وما عندي معروفك ضائعا، وما عندي معروفك ضائعا، إذن قدم المتعلق وهو عندي ومتعلق بضائع، لكن جاز عندما كان ظرف جاز. قال ويجوز راغب وضائع يجوز. وإلى هذه الشروط أشار ابن مالك بقوله إعمال ليس أعملت ما دون إن، ما معنى ما دون إن؟ أي بدون إن، بدون إن الزائدة، أي أعملت ما عمل ليس بشرط ألا توجد بعدها إن، هذا الشرط الأول. وإطلاقه الإعمال يوهم أنه متفق عليه عند العرب، لأنه قال إعمال مع أنه خاص بالحجازيين، فكان عليه أن ينص على ما يرفع الإيهام كما جرت عادته في أبواب أخرى، وكما نص على ذلك في الكافية. وقوله مع بقى النفي، هذا هو الشرط الثاني، وبقى بالقصر، أصله بقاء بالقصر للوزن. قوله وترتيب زك أي علم مما تقدم، وهذا هو الشرط الثالث، ألا يتقدم الخبر في قوله في باب الابتداء، والأصل في الأخبار أن تؤخر. إذن وقوله زك أي قد علم ذلك في باب المبتدا والخبر، هذا الشرط الثالث. وظاهر كلامه أنه لا يجوز تقديم الخبر سواء كان ظرفا أو جار ومجرور أو غيرهما، لكن قلنا هذا مقيد بما إذا كان غير ظرف أو جار ومجرور. وقوله وسبق حرف جر إلى آخره، هذه إشارة إلى الشرط الرابع بطريق المفهوم، المعنى أجاز العلماء لأنه قال في البيت وسبق حرف جر أو ظرف كما بأنت معنيا، يعني يجوز أن يتقدم مفهومه إذا كان غير ظرف وجار ومجرور لا يجوز أن يتقدم. هذه إشارة إلى الشرط الرابع بطريق المفهوم. ما هو تعريف المفهوم؟ ما هو تعريف المفهوم في الأصول؟ ما دل عليه اللفظ لا في محل النطق، واضح؟ المنطوق ما دل عليه اللفظ في محل النطق، والمفهوم ما دل عليه اللفظ لا في محل النطق. طيب قال والمعنى أجاز العلماء أن المجرور والظرف المعمولين لخبرها يسبقان اسمها وخبرها، ولعل نسبة العلماء دون العرب إشارة إلى أن سماع مثل هذا في حكم المعدوم، ولعل لأنه قال أجاز العلماء، والأصل أن يقول سمع عن العرب، لكن قال ولعل نسبته للعلماء دون العرب إشارة إلى أن سمع ذلك في حكم المعدوم، يعني كأنه ما سمع. طيب ثم مثل بقوله كما بي أنت معنيا، شاهد أنه قدم بي الجار والمجرور، وهذا بي معمول لمعنيا، والأصل ما أنت معنيا بي، فتقدم معمول الخبر وهو الجار والمجرور مع بقاء الخبر مؤخرا عن الاسم. وقوله معنيا وصف من عني بفلان، عني فلان بفلان بالبناء لما لم يسمى فاعله إذا اهتم بأمره، إيش معنى معنيا؟ أي مهتما. وتخصيص الجواز بالظرف والجار والمجرور يفيد أن غيرهما لا يسبق الاسم والخبر. ثم قال رحمه الله تعالى ورفع معطوف بلكن أو ببل من بعد منصوب بما إلزم حيث حل، إذا وقع بعد خبر ما عاطف فلا يخلو من حالتين، الأولى أن يكون هذا العاطف يقتضي إثبات، يعني ما قبله نفي وما بعده يقتضي الإثبات. مثل بل ولكن، فما العمل؟ قال فيتعين رفع الاسم الواقع بعده، نحو ما الإحسان مجهولا لكن معروف، أو بل معروف، رفعنا بعد لكن وبعد بل. ما العلة؟ قال وإنما وجب رفع ما بعدها لأن العطف على نية تكرار العامل، وما تعمل في النفي أم في الإثبات، في النفي وما بعده إثبات، بعد لكن وبل إثبات، وهي لا تعمل في الإثبات وإنما تعمل في النفي. قال فلو عطف على الخبر المنفي اسم مثبت للزم أن تعمل ما في المثبت وهي لا تعمل إلا في المنفي، فيكون ما بعدها خبرا لمبتدأ محذوف، أي لكن هو معروف أو بل هو معروف، وتكون لكن حرف ابتداء لا عاطفة، لأنها لا تعطف إلا المفرد. واضح؟ ما نقول حرف عطف لأنه لا يعطف بها الجمل وإنما يعطف بها المفردات. وكذلك بل، وإطلاق العطف روعي فيه الأصل والصورة الظاهرة التي تشبه صورة العطف، يعني نحن لا نقول لها حرف عطف وإنما نقول ابتدائية، واضح؟ كما نقول استئنافية، واضح؟ لكن لماذا سميت حرف؟ لأنها أتت على صورة العطف، واضح؟ الحالة الثانية أن يكون العاطف غير مقتض للإثبات، يعني لا يقتضي، لا يطلب الإثبات، يعني كالواو ونحو ذلك، لأن الواو يقتضي مثلا الاشتراك. قال كالواو والفاء ونحوهما، نحو ما المجتهد مهملا ومتأخرا، فيجوز يجوز يجوز في المعطوف وجهان، النصب وهو المختار عطفا على خبر ما، والرفع على أنه خبر لمبتدأ محذوف، يجوز، واضح؟ لكن ما سبق ما حكمه؟ يجب الرفع، وهنا يجوز الرفع. طيب بعضهم حكى الجر بالتوهم، واضح؟ حكى الوجه الثالث وهو الجر بالتوهم، لكن بعضهم قال هذا سماعي لا قياسي، سماعي لا قياسي. قال رحمه الله وهذا معنى قوله ورفع نعم ورفع معطوف، أي إلزم رفع المعطوف. إذن ما إعراب ورفع؟ مفعول به لفعل إلزم، يعني إلزم رفع. طيب قال ورفع معطوف، أي إلزم رفع المعطوف بلكن أو بل إذا عطفت على الخبر ما المنصوب حيثما وقع في الكلام، وفهم من تخصيصه وجوب الرفع بعد لكن أو بل أنه لا يلزم بعد غيرهما، بل يجوز النصب وهو الأحسن. لماذا؟ للاشتراك. طيب قال رحمه الله زيادة الباء في الخبر، قال وبعد ما وليس جر البل خبر، وبعد لا ونفي كان قد يجر، تزاد الباء في خبر ما وبعض النواسخ، وذلك لغرض التوكيد وزيادتها قسمان. قوله هنا وبعض النواسخ، المراد به هنا إيش؟ كان، وقد سمع في بعض أخوات ظن، واضح؟ لذلك ماذا قال لك المؤلف؟ قال وبعض النواسخ، مع أن في البيت ها أتى في كان فقط، واضح؟ وبعد لا ونفي كان، ونفي كان فقط، لكن قد سمع مع بعض أخوات ظن. قال وزيادتها قسمان، الأول زيادة كثيرة، وذلك في خبر ما وليس، نحو ما كل غني بسعيد، ونحو ليس الكذب بمحبوب، قال الله تعالى أليس الله بكاف عبده. الباء حرف جر زائد إعرابا مؤكد معنا، وكاف خبر ليس مجرور لفظا منصوب محلا، وفيه ضمير مستتر هو فاعل كاف لأنه على وزن فاعل، وعبده مفعول به لاسم الفاعل والهاء مضاف إليه. وقوله تعالى أليس الله بعزيز ذي انتقام، وقال تعالى وما ربك بظلام للعبيد، وقال تعالى وما ربك بغافل عما تعملون، فالباء حرف جر زائد إعرابا مؤكد معنى، وغافل خبر ما منصوب بفتحة مقدرة منع من ظهورها شغل المحل بحركة حرف الجر زائد. ولا تختص زيادة الباء بعد ما بكونها حجازية، يعني هذه الباء تلحق ما حجازية أو تميمية، بل تزاد في خبر التميمية أيضا خلافا لأبي علي الفارسي في أحد قوليه، والزمخشري في المفصل، وابن عطية على ما حكاه عنه أبو حيان في تفسيره. فما هو تفسير أبو حيان؟ البحر المحيط. وما هو تفسير ابن عطية؟ الدر المصول للحلبي المحرر الوجيز، المحرر الوجيز لابن عطية. قال وذلك لأمرين، الأول أن أشعار بني تميم، يعني ما الدليل؟ من رد على أبي علي الفارسي والزمخشري وابن عطية؟ الدليل على ذلك أن أشعار بنو تميم جاء فيها زيادة الباء، قال دخول الباء على الخبر كثيرا، ومنه قول فرزدق، والفرزدق تميمي، وقد أنشده سيبويه قال لعمرك ما معن بتارك حق، نعم بتارك حقه ولا منسي معن ولا متيسر. الشاهد بتارك، معنى هذا كان رجل يداين الناس يعني يقرضهم، ويضرب به المثل في شدة التقاضي، فقوله منسي أي نعم منسي يعني يؤخر الدين، النسيء التأخير، إنما النسيء زيادة في الكفر، بدينه، متيسر يعني يتساهل مع مدينه. قال ولو كان دخولها خاصا بما الحجازية ما وجد في لغة غيرهم، واضح. ونحن عندنا قاعدة أخذناها في الاقتراح في أصول النحو، الشاعر الأصل أنه لا يأتي بلغة قوم آخرين إلا نادرا، واضح. فالفرزدق هذا تميمي، فما نقول الآن جاء على لغة الحجازيين، واضح. القسم الثاني زيادة قليلة، وذلك ورد في خبر لا العامل عمل ليس، كقول سواد بن قارب يخاطب رسول الله صلى الله عليه وسلم فكل شفيعا يوم لا ذو شفاعة بمغن فتيلا، عن سواد بن قارب. فتيلا هو الخيط الرقيق في شق النواة، واضح. تعرفون نواة التمرة يتعلق بها كم أشياء؟ ثلاثة أشياء، الفتيل والنقير والقطمير. ما هو القطمير؟ هو الغلاف الرقيق الذي يكون عليها، والنقير النقرة التي تكون في الوسط، والفتيل ما كان فيه الخط فيها عندها، واضح، فيها في وسطها هكذا الخط الذي يكون بينها، هذا يقال فتيل. وقوله ذو اسم لا العامل عمل ليس، وفتيلا مفعول لاسم الفاعل. قال ولو كان، نعم، كما ورد في خبر مضارع كان المنفي بلم، كقول الشنفراء في لاميته، وهذه لامية عظيمة جدا، بل شتحت بعضهم شرحها في أربعة مجلدات. قال وإن مدت الأيدي إلى الزاد لم أكن بأعجلهم، إذ أجشع القوم أعجل. أجشع، الجشع بالتحريك أشد الطمع. أعجل صفة مشبهة بمعنى عاجلة، وليس أفعل تفضيل، لأن القصد نفي العجلة، هل يريد نفي بعض العجلة أو نفي العجلة تماما؟ نفي العجلة تماما، ولو كان أفعل تفضيل لكان يثبت لنفسه العجلة، ولكنه غير أعجل، واضح. ثم قال وهذا معنى قوله وبعدما وليس إلى آخره، أي جر الباء الخبر بعدما وليس بكثرة، وقد يجر الخبر، وقد يجر الخبر بعد لا والمضارع المنفي بلم من كان. وقوله قد يجر للتقليل، وقوله الباء يقرأ مقصورا للضرورة. طيب قبل أن نكمل هذا نراجع هذا الجزء الذي أخذناه. المؤلف رحمه الله ذكر ما ولا ولات وإن المشبهات بليس، ما العلة أنه قدمها على أفعال المقاربة؟ لأنها شابهتها في، شابهت ليس في العمل وفي المعنى. طيب نأتي إلى ما عملها تعمل عند الحجازيين، ما العلة؟ لشبهها بها، أي لشبهها بليس، في أنها لنفي الحال عند الإطلاق، ومر معنا أن ليس لنفي الحال عند الإطلاق. لا تعمل عند التميم لأنها حرف غير مختص، والأصل في الغير المختص ألا يعمل. شروط عملها ستة شروط عندكم ذكر أربعة شروط، ألا يزاد بعدها إن كما مر معنا، إن ما إن زيد قائم وأعملها يعقوب بن السكيت، يعقوب بن السكيت قال يجوز أن تعمل، واضح خالف في هذا الشرط، وفي كل الشروط حصل فيها خلاف. ألا ينتقض النفي بإلا، ما زيد إلا قائم وأعملها يونس بن حبيب، من هو يونس بن حبيب؟ شيخ سيبويه. ألا يتقدم خبرها على اسمها، والخبر ليس ظرفا ولا جار ومجرور، ما قائم زيد. وأجاز بعضهم، أجاز بعضهم، أما الجار والمجرور والظرف فيجوز، ما في الدار زيد، ما عندك أمر. الشرط الرابع ألا يتقدم معمول الخبر، إذا كان لا يجوز تقدم الخبر إذا لم يكن ظرفا أو جار ومجرور، إذا من باب أولى المعمول. ألا يتقدم معمول الخبر على الاسم، والمعمول ليس ظرفا ولا جار ومجرور. ما طعامك زيد آكل، الشاهد طعامك معمول لآكل، وأجازه بعضهم، أما الظرف والجار والمجرور فيجوز. ما عندك زيد مقيما، وما بي أنت معنيا كما ذكر الشيخ. الشرط الخامس ألا تتكرر ما، هذا حصل فيه خلاف، ما فمن قال لا تعمل قال لأن نفي النفي إثبات، ومن قال تعمل قال لم يرد به نفي النفي وإنما أراد توكيد. إذن ألا تتكرر ما كما زيد قائم وأعملها بعضهم، لأن التكرار للتأكيد لا لنفي النفي، وهذا مبني على مسألة هل الأصل التوكيد أم التأسيس، إذا قلنا الأصل التأسيس إذن هذا لا تعمل لأنه نفي النفي. طيب، ويمكن أن يقال ينظر في السياق. الشرط السادس الذي لم يذكره الشيخ ألا يبدل من خبرها بدل موجب، إذا أبدل من خبرها بدل موجب يعني مثبت فلا تعمل. ما زيد بشيء، ما زيد بشيء إلا شيء، ما قلنا إلا شيئا، إلا شيء لا يعبأ به. إيش معنى لا يعبأ به؟ أي لا يهتم به. أقول لك زيد، ما زيد، ما زيد، إذا ما زيد بشيء، لو كانت تعمل لقلنا الآن بدل لقلنا إلا شيئا، واضح، لكننا قلنا إلا، نعم إلا شيء لا يعبأ به وأعملها بعضهم. طيب، حكم الاسم المعطوف على خبر ما، قلنا هذا على قسمين، أن يكون حرف العطف مما يقتضي أن يكون المعطوف موجبا يعني مثبتا، وهو لكن وبل، وجب رفعه على أنه خبر المبتدأ محذوف، ما زيد قائما لكن قاعد، ما زيد قائما بل قاعد، لماذا؟ قلنا لأن ما تعمل في النفي وهذا إثبات. اثنين، أن يكون حرف العطف غير مقتضي للإيجاب كالواو والفاء، جاز جاز الرفع والنصب، والنصب مقدم، ما زيد قائما ولا قاعدا، يجوز ولا قاعد، ولا قاعد مر معنا، ولا قاعد على الجر بالتوهم، إذن يجوز ولا قاعد خبر المبتدا محذوف، ولا قاعدا معطوف على المنصوب، ولا قاعد توهم. زيادة حرف الباء في خبر ليس، في خبر ليس وما ولا ولم أكو، وقلنا بعد أخ بعض أخوات ظن. يزاد كثيرا بعد ليس وبعد ما، هل الحجازية فقط أم الحجازية والتميمية؟ القول الأول الحجازية، وعليه من؟ من الذي قال بهذا؟ أبو علي الفارسي والزمخشري وابن عطية على ما حكاه أبو حيان، الحجازية والتميمية وهو الأقرب، لماذا؟ لأنه وجد في أشعارهم، واضح؟ يزاد قليلا بعد لا العامل عمل ليس، هذا واضح؟ بعد خبر، نعم خبر مضارع كان المنفي بلم، لم أكن بأعجلهم إذ أعجلوا القوم أجشعوا. إذن فصل المؤلف فيما، ثم سيذكر المؤلف لا وإن ولا تا المشبهات بليس. قال الناظم رحمه الله تعالى، قال في النكرات أعملت كليس لا، وقد تلي لات وإن ذا العمل، وما للا تفي سوى حين عمل، وحذف ذي الرفع فشاء والعكس قل. تقدم أن الحروف العاملة عمل ليس أربعة، ومضى الكلام على الأول وهو ما، وذكر هنا الثلاثة الباقية، فالثاني لا، وهي النافية للواحد. قلنا لا، بعضهم يقول هي النافية للوحدة، هل تنفي الجنس؟ ها؟ قلنا تنفي الجنس لكن ليس تنصيصا عليه، يعني تحتمل، أقول لك لا رجل في الدار، يحتمل أنه لا، نعم لا رجل في الدار، يحتمل أنه نفي للوحدة، ويحتمل أنه نفي للجنس، لكن لا التي لنفي الجنس، لذلك يقولون هي لا النفي الجنس، يقولون لتنصيص، نعم التي تفيد نفي الجنس تنصيصا، واضح؟ إذن قال وهي النافية للوحدة، نعم يعني لا تنفي الجنس، لكن قلنا هذا قول لبعضهم، والأقرب أنها تحتمل نفي الجنس. قال وهي لنفي معنى الخبر في الزمن الحالي، إلا إن وجدت قرينة تدل على زمن غير الحال، وإعمالها عمل ليس مذهب الحجازيين وبنو تميم، يهملونها كما يهملون ما، وإعمالها مخصوص بالنكرات، نحو لا نخلة مثمرة، نعم لا نخلة مثمرة، ويشترط لها زيادة على ذلك، ويشترط لها زيادة على ذلك ما يشترط في عمل ما، يعني يشترط أن تعمل في النكرات، ويشترط فيها الشروط التي وردت في ما، فلا يتقدم خبرها على اسمها، وألا ينتقد نفيها بإلا، طبعا إلا إن، فلا يأتي بعدها أصلا. طيب الثالث، الحرف الثالث إن، وهو لنفي معنى الخبر في الزمن الحالي، وهو لنفي معنى الخبر في الزمن الحالي عند الإطلاق، ما لم تكن قرينة على غيره، وإعمالها وإهمالها سيان، يعني ليس خاص ببني تميم. طيب قال لكن إذا أهمل جاز دخوله على الجملة الاسمية، لماذا؟ لزوال الاختصاص. قال الله تعالى إن الكافرون إلا في غرور، وعلى الجملة الفعلية كقوله تعالى إن يقولون إلا كذبا، واضح إن يقولون. قال ولكن الذين يعملونه يشترطون له شروط عمل ما، كما تقدم، نحو إن سعيك في الخير ضائعا أو ضائع، بمعنى ما سعيك في الخير ضائعا. ومن إعمالها قول الشاعر إن المرء ميتا بانقضاء حياته، ولكن بأن يبغى عليه فيخذلا، واضح؟ إن المرء يعني ما المرء ميتا بانقضاء حياته، يعني يقول أن الإنسان يموت هذا شيء سهل، لكن أصعب منه أن تخذل وأنت حي، هذا إنسان يصاب بقهر. قال ولكن بأن يبغى عليه، إيش معنى يبغى؟ يعتدى عليه فيخذل، أي فلا يجد من ينصره، واضح؟ قال لتخلف، نعم ولا عمل لها في قوله تعالى إن الكافرون إلا في غرور، لتخلف شرط من شروطها، وهو قال حيث انتقض نفيها بإلا، فالكافرون مبتدأ والمجرور بعده خبر. الرابع لا تاء، وهي كلمة واحدة، ما معنى كلمة واحدة؟ بمعنى هل هي بسيطة أم مركبة؟ القول الأول أنها بسيطة، ما معنى بسيطة؟ غير مركبة، بمعنى لا تاء كلمة بوحدها. القول الثاني أنها مركبة، مركبة من لا والتاء. طيب لماذا أضيفت التاء؟ توكيد ماذا؟ توكيد شبهها بليس، واضح؟ إذن توكيد شبهها بليس، لذلك سيأتي معنا، نعم زيد عليها تاء التأنيث المفتوحة، قلنا لتأكيد شبهها بليس. طيب قال رحمه الله الرابع لا تاء، وهي كلمة واحدة في الحاشية. قال خلافا للرأي القائل أن الأصل لا، ثم زيد عليها التاء لتأنيث اللفظ، لأن العرب الأوائل نطقوا بها كما نطقوا بلا، فهو حرف مستقل بذاته، استعماله غير استعمال لا. قال: وهي حرف مبني على الفتح لا تاء. أما إذا قلنا أنها مركبة فسنقول لا مبني على السكون والتاء للتأنيث، وهنا تاء التأنيث جاءت مفتوحة. قال: ومعناها نفي. نعم، وهي حرف مبني على الفتح ومعناها نفي معنى الخبر في الزمن الحالي عند الإطلاق، وتعمل عمل ليس بشرطين: أن يكون اسمها وخبرها اسمي زمان كحين وساعة ووقت، والأول أكثرها وهو حين. اثنين: أن يحذف أحدهما، والغالب حذف الاسم، ولا يقال إنه ضمير مستتر، لا يقال أنه ضمير مستتر. نحن مر معنا سابقا فرق بين المحذوف والمستتر، فرق بين المحذوف والمستتر. المستتر نقدره، المحذوف لا نقدره. إذن قال: ولا يقال إنه مستتر، لأن الحروف لا يضمر فيها. قال: ومثلها ندم الطالب المتأخر ولات وقت ندامة، أي لات الوقت وقت ندامة. قال تعالى: ولات حين مناص. الواو واو الحال، والجملة في محل نصب حال من الفاعل، فنادوا، والمناص الفرار والفوت، يقال ناص عن قرنه أي فر وراغ، أي لات الحين حين مناص. فحين خبر لات منصوب علامة نصبه الفتحة الظاهرة، ومنه قول الشاعر: ندم البغاة ولات ساعة مندمي، والبغي مرتع مبتغيه وخيم. البغي مبتدأ أول، ومرتع مبتغيه مبتدأ ثاني، ومضاف إليه وخيم خبره، والجملة خبر الأول. ندم البغاة، واضح البغاة جمع باغي الذي يعتدي على الآخرين، ولات ساعة مندمي أي ليس الوقت وقت ندامة، والبغي أي الظلم. مرتع، إيش معنى مرتع؟ يعني عاقبة مبتغيه وخيم، إيش معنى وخيم؟ يعني عظيم، واضح؟ يعني عاقبته للهلاك. قال ابن مالك رحمه الله: في النكرات أعملت كليس لا، أي أعملت لا في النكرات إعمالا مماثلا لإعمال ليس. وقد تلي أي تتوالى لات وإن هذا العمل، وليس للات عمل في غير اسم الحين كساعة وزمن. وحذف ذي الرفع وهو الاسم فشاء أي كثرة، والعكس قل أي حذف ذي الرفع وهو الخبر قليل في كلام العرب. ثم انتقل المؤلف رحمه الله إلى أفعال المقاربة، نأخذها إن شاء الله تعالى في اللقاء القادم. طيب نراجع هذا. المؤلف ذكر بقية الحروف: لا تعمل عند الحجازيين ولا تعمل عند التميميين. شروط عملها: أن يكون الاسم الخبر نكرتين، لا رجل، لا رجل، نعم رجل أفضل منك، ألا يتقدم خبرها على اسمها، ألا ينتقض النفي بإلا، هذه سبقت شروط. ما ألا يكون ألا تكون لنفي الجنس نصا، أما إذا كانت لنفي الجنس نصا فهي، لأن نفي الجنس ألا يتقدم معمول الخبر على اسمها. نلاحظ أننا لم نذكر ألا يتصل بها إن، لماذا؟ قلنا لأنه لا يتأتى هنا، واضح؟ إن تعمل عند الكوفيين، تعمل عند الكوفيين خلافا للفراء، هنا الخلاف في ما ولا، الخلاف بين قبائل العرب، هنا الخلاف بين النحاة، نفرق بين الخلاف. تعمل عند الكوفيين خلافا للفراء، ولا تعمل عند أكثر البصريين، وتعمل في النكرة والمعرفة. نعم، إن زيد قائم. لا لات أصلها لا، هذا على قول، أصلها لا، زيد عليها التأنيث مفتوحة، قلنا لماذا؟ لتأكيد مشابهتها بليس، لأن ليس هي فعل أم لا، بدليل تاء التأنيث، إذن فاتصلت بلاتا لتبين أنها يعني شبيهة بليس. تعمل عند الجمهور خلافا للأخفش، ركز الخلاف في لا، في ما ولا خلاف بين قبائل العرب، في إن ولاتا خلاف بين النحاة، إذن خلافا للأخفش. شروط عملها: هي شروط ما إلا أن يقع بعدها إن الزائدة، يعني هذا كذلك لا يتأتى، ويزاد عليها أن يكون اسمها وخبرها دالين على الزمان، دالين على الزمان، إذن تعمل في الزمان مطلقا، وقيل لا تعمل إلا في الحين. وهذا ظاهر كلام الناظم، لأنه قال وما للا تفي سوى حين. اختلف الشراح في سوى حين، أي الحين فقط، لفظ الحين فقط، أو كل ما شابه الحين، ألا يذكر اسمها وخبرها معا. إذن لابد من حذف أحدهما، فلا بد من حذف أحدهما، والأكثر حذف الاسم. طيب نراجع النظم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل فيما ولا ولات وإن المشبهات بليس، شابهتها في النفي، وشابهتها في العمل، وشابهتها في المعنى لنفي الإطلاق. قال: إعمال ليس، إعمال ليس، أعملت ما. واضح إلى هنا؟ واضح. إذن يعني كأنه يقول أعملت ما، إعمال ليس، واضح. إذن إعمال ليس، أعملت ما، انتهى. هذه القاعدة. ثم بين الشروط فقال: ما دون، عفوا، دون إن. هذا الشرط الأول. إذن الشرط الأول أنها تعمل ب نعم، ألا يتصل بها إن الزائدة. الشرط الثاني مع بقى النفي، بمعنى ألا ينتقض نفيها، مع بقاء، وأصلها بقاء، مع بقى النفي. هذا الشرط الثاني، مع بقى النفي وترتيب، هذا هو الشرط الثالث، ألا يتقدم الخبر وترتيب. زك، إيش معنى زك؟ علم. الشرط الرابع ألا يتقدم، نعم، معمول الخبر. قال: وسبق، نعم، وسبق حرف جر أو ظرف كما بأنت معني. أصله، نعم، أصله، نعم، وأجاز العلماء سبق، صح، لكنه قدم ما حقه التأخير ليفيد الحصر، أن الذي يجوز التقديم هو الظرف والجار المجرور. إذن وسبق حرف جر أو ظرف كما، ثم مثل ك ما بي أنت معنيا. ما هذه؟ ما الحجازية، تعمل عمل ليس، بي جار ومجرور متعلق بمعنيا، وأنت اسمها ومعنيا خبرها، ومعنى معنيا مهتما. أجاز العلماء، ومر معنا لماذا قال أجاز العلماء. ثم قال: ورفع، نعم، ورفع معطوف بلكن أو ببل. أشار إلى أن الحرف العطف إذا كان يقتضي الإثبات فيجب الرفع، لأنه قال: ورفع معطوف بلكن أو ببل من بعد منصوب. من بعد منصوب، ما المراد بالمنصوب؟ خبر ما. أنا من بعد منصوب بما، يعني نصب بما، واضح. إلزم، يعني يجب. حيث حل، إيش معنى حيث حل؟ حيث نزل، يعني حيث وجدت هذا المثال، فيعني حيث نزل أو حيث وجد المثل، واضح. حيث حل من الحلول. ثم قال: إذن مفهوم كلامه أنه إذا كان العطف بغيرها، نعم، بغير هذين، فيجوز فيه النصب والرفع والجر، والأرجح النصب. ثم قال في النكرات، عفوا، قال: وبعدما، وبعدما التي هما شبه بليس، وبعدما وليس جر الباء الخبر، أصلها جر الباء لكن حذف الهمزة، الخبر أصلها الخبر لكنه سكن لأجل الشعر الخبر. هذا كثير. والخليل قال: وبعد لا، لا أي لا؟ العامل عمل ليس، واضح. وبعد لا، أي العامل عمل ليس، واضح. وبعد لا ونفي كان، يعني إذا كانت كان منفية وهي مضارع، وإذن وبعد لا ونفي كان قد يجر، واضح. وقلنا كذلك وفي بعض أخوات ظن. ثم قال في النكرات: أعملت كليس لا، أصله أعملت لا كليس في النكرات. إذن في النكرات أعملت كليس لا، وقد تلي يعني تتوالى تتبع تفعل هذا العمل. وقد تلي لا توئن ذا العمل. ما هو هذا العمل؟ عمل ليس واضح ذا العمل. ثم قال وما للا ت في سوى حين. قلنا هل حين لفظ الحين أو الحين وما شابهه؟ فيه خلاف. وما للا ت في سوى حين عمل أي العمل المعروف هذا. وحذف ذي الرفع. ذي الرفع أي الاسم. فشاء ايش معنى فشاء؟ كثر. والعكس قل. ما هو العكس؟ حذف الخبر. قل يعني قليل. ثم انتقل رحمه الله إلى أفعال المقاربة نأخذها إن شاء الله تعالى في اللقاء القادم. سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك.